إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 19 من شهر صفر سنة 1440 هجرية، الموافق 28 من شهر أكتوبر 2018 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى الآية 47. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما زالت الآيات في هذه السورة، سورة التوبة، والتي سماها كذلك الصحابة سورة الفاضحة، ما زالت تفضح صفات المنافقين وتذكر أعمالهم الشريرة لكي تحذر منها المؤمنين، حتى أولا يحذروا من المنافقين الموجودين في كل زمان ومكان، وحتى لا يتصف أو لا يقع بعض المؤمنين في بعض هذه الصفات من المنافقين. المنافقون نسأل الله السلامة هم خطر كبير، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم يعيشون في المجتمع ويندسون خلاله ويعملون لضرب الإسلام والمسلمين من الداخل. هؤلاء كانوا يعيشون مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم على حسب الظاهر، يعاملهم على ما يظهرون من الإسلام، ولكنه يحذر منهم. في الآية التي قبل هذه، هي الآية 46، قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قلنا إن هؤلاء المنافقين كانوا لا يحبون الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزوات، وخاصة في غزوة تبوك، غزوة تبوك حيث تخلفوا ولم يريدوا الخروج، حتى لو لم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم قد عزموا في نفوسهم وفيما بينهم على ألا يخرجوا. ومن ذلك أنهم لم يستعدوا لهذه الغزوة. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ألا يتأسفوا على عدم خروج هؤلاء المنافقين مع المؤمنين، لأن في ذلك مصلحة وحكمة، لأن أولئك المنافقين لو ساروا معكم وخرجوا معكم لكانوا سبباً للفتنة بينكم. طيب، نأخذ شرح بعض الكلمات. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً. الخبال هو الفساد في الرأي، فلان مخبول أي رأيه فاسد وتدبيره فاسد. يعني لو خرج هؤلاء المنافقون معكم في الغزوة لكانوا سبباً في أن يعطوكم الرأي الفاسد حتى يوقعوكم في الفتنة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً، أي إلا فساداً في الرأي وفساداً في التدبير. ولأوضعوا خلالكم، أوضع فلان أي أسرع، الإيضاع هو الإسراع. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني ولا أسرع في نشر الفتنة والفرقة بينكم وإلقاء العداوة بينكم. إذن من صفات المنافقين أنهم عندهم فساد في الرأي، وعندهم المسارعة إلى ماذا؟ إلى الفتنة ونشر العداوة بين المؤمنين. وفيكم سماعون لهم، وأنتم أيها الصحابة فيكم سماعون لهم. هناك من هو يسمع لأقوالهم ويكثر من السماع لأقوالهم ويتأثر بأقوالهم المثيرة للفساد. وهناك تفسير آخر: وفيكم سماعون لهم، أي وفيكم أيها الصحابة هناك طائفة من المنافقين ينتشرون بينكم أيها الصحابة لكي ينقلوا عنكم الأخبار إلى أصحابهم المنافقين، فاحذروا. والله عليم بالظالمين، هنا فيه تهديد، الله عليم بالظالمين، هذا فيه تهديد للمنافقين وفيه جعل المؤمن يتوكل على الله، لأن الله يعلم بالظالمين وتخطيطاتهم. كما واحد يقول له مثلا فلان راهو يدور لهيه وقيلا نيته ماشي مليحه، هذاك ما حب يصرف، يقول لك راهو على بالي بهذا، راهو تحت المراقبه تاعي. واش معناتها راهو على بالي به؟ يعني انا اراقبه. والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني قبل أو أول ما قدمت المدينة يا رسول يا محمد، هم طلبوا الفتنة، طلبوا الفتنة وقلبوا لك الأمور، قلبوا لك الأمور أي قلبوا، أي استعملوا أفكارهم وفكروا واستعملوا تخطيطاتهم لكي يضربوا الإسلام، حتى جاء الحق أي النصر، جاء الحق جاء النصر وظهر أمر الله أي عز الله دينه وفتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم قال: وظهر أمر الله وهم كارهون، أي لا يحبون أن يظهر الإسلام وأن يتقوى الدين. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الخروج إلى غزوة تبوك، هناك من اعتذر عن عدم خروجه مع الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يخاف على نفسه من الفتنة. وش من الفتنة اللي كان خايف؟ فتنة نساء الروم. يعني قال له أنا ما نقدرش نخرج معاك، لو نظرت إلى نساء الروم لا أستطيع أن أصبر وقد يقع في المحظور. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني. قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا. وش من الفتنة اللي سقطوا فيها؟ هو تخلفهم عن الجهاد. تخلف عن الجهاد في حد ذاته هو فتنة. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا فيه التهديد لهم. إن تصبك حسنة، أي ما يحسن من نصر أو غنيمة وعافية، إن تصبك حسنة تسؤهم. تسؤهم أي يحزنون ويكربون. لذلك إذا رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أصابتهم حسنة فالمنافقون لا يحبون ذلك، يحزنون. وإن تصيبك مصيبة، أي شدة، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني قد استعملنا الاحتياط ولذلك لم نخرج معهم، ويتولوا وهم فرحون وهم مسرورون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما قالش إلا ما كتب الله علينا، هنا قال لنا، فيه أن ما يصيب المسلم حتى من المصائب فهو لمصلحته. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، أي هو ناصرنا ومتولي أمورنا. إن الله تعالى هو ناصرنا ومتولي أمورنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهي عليكم أن تعتمدوا على الله بقلوبكم وأن لا تخافوا من هؤلاء المنافقين، لأن الله هو الذي سينصركم عليهم ويبطل كيدهم. هذه شرح لبعض الكلمات. نأخذ الآن بعض الفوائد من هذه الآيات. الفائدة الأولى، إن وجود المنافقين في صفوف المؤمنين خطر كبير. وجود المنافقين، لكن هذا موجود، وينبغي على المسلمين خاصة الشباب أن يعرفوا كيف يتعاملون معهم. كثير من المسلمين لا يعرفون كيف يتعاملون مع المنافقين، مع أنهم خطر. لذلك ينبغي، ما دام المنافقون خطر، ينبغي على المؤمنين أن يحتاطوا منهم وأن يحذروهم وألا يشركوهم في الأمور المهمة، ما يدخلوهمش في الأمور المهمة والقضايا الكبيرة. طيب كيف نعرف المنافقين؟ كيف نعرفهم؟ بالحصى الأربعة. كثير من الناس يظنون أن المنافقين عندهم خصال أربعة فقط التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. وش هي؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فقط إسلام وغير حسن، بلحن القول. إسلام وغير حسن. صفات المنافقين كثيرة مذكورة في القرآن والسنة. وقد أخذنا قسطا من هذه الصفات في سورة النساء. سورة النساء راجعتها ولا ما راجعتهاش؟ سورة النساء أخذنا كثيرا من الصفات التي ذكرها الله تعالى عن المنافقين لكي نحذر منها، ومنها في هذه الصورة صفات كثيرة: تخلف عن الجهاد في سبيل الله بدون سبب وتكرار ذلك منهم، زيد سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، استهزاء بهم، هذا من صفات المنافقين. فرحهم بهزيمة المسلمين وفرحهم بتسلط الكافرين على المؤمنين، زيد نعم، التكاسل عن الصلاة، خاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء، لا يذكرون الله إلا قليلا، التذبذب، حيرة ما على بالوش وين يروح، مذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء، على بالوش والله الحق وما يبحثش. نعم، تحكيم العقل، نعم، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يكرهون المسلمين، كاين كي يشوفوا، خاصة إذا شاف مسلم ملتزم يقول كي نشوفوا من غشهم ما نحبهمش، وكي يشوف الكافرين ولابسين مليح خاصة إذا كانوا شابين عليهم زروخة وشعر صفر، ها يقول ها ولاد سيدنا عيسى، ها مليك، هذه تاع ولاد سيدنا عيسى يستعملوها بزاف وين؟ في العاصمة، ولاد سيدنا عيسى يا أخو، ولاد سيدنا عيسى اللي يشربوا الخمر ويفعلوا الفواحش، حاشا أنه يكونوا هذو ولاد سيدنا عيسى، ولاد سيدنا عيسى، أنتم كحل الراس، سبحان الله العظيم، زيد تثبيت المؤمنين، نعم، الطعن في العلماء إلى آخره، صفات كثيرة مذكورة هنا في القرآن، يحلفون بالله كذبا. ومن صفاتهم، الصفات تاعهم قلت لكم مذكورة في القرآن والسنة في أقوال الصحابة، من صفاتهم قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: أول نفاق الرجل طعنه في أميره، الطعن في الأمراء، هذه من صفات المنافقين، لأن أهل السنة والجماعة ماذا يفعلون مع منكرات الأمراء؟ ما يقولوش بالأمراء مع ملائكة، لا، عندهم معاصي وعندهم ذنوب، ما هو موقف أهل السنة والجماعة؟ ها؟ النصح، نصيحتهم بما لا يثير الفتنة، ومساعدتهم على الحق فيما هم فيه من الحق، وتعليم الناس الخير حتى لا يقعوا في منكرات أولئك الحكام بطريقة لا تثير الفتنة. إذن من صفات المنافقين كذلك طلبوا عزل الأمير لشهوات دنيوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان: يا عثمان، إذا طلب منك المنافقون أن تنزع لهم قميصك الذي قمصك الله فلا تنزعه لهم، حديث صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعثمان باللي يعني أعطاه إشارة باللي ستكون أميرا للمؤمنين، لما يطلبوا منك المنافقون باش تنحيلهم القميص، هذا القميص هو الإمارة فلا تنزعهنا. شكون اللي كانوا يطلبوا منه؟ منافقون كانوا يطلبون منه أن ينعزل ويبتعد حتى يجيبوا حاكم غيره، مع أن عثمان رضي الله عنه كان من الخلفاء الراشدين، وكان حاوه هم حبوا الإصلاح. هل جاء الإصلاح؟ من نهار قتل عثمان رضي الله تعالى عنه والأمة ما صابتش روح. إذن من صفات المنافقين هذه. إذن لما نعرفوهم، خاصة من أعطاه الله تعالى الأمر في يده، لا يعطي الأمور المهمة للمنافقين. ولهذا لا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى إمارة جيش أو سرية أو استخلف بعده لما يخرج للغزوة يستخلف على المدينة أحدا من المنافقين أبدا. وكذلك الخلفاء الراشدون خاصة عمر كان لا يولي منافقا، وقد رد أهل السنة والجماعة على الروافض الذين يطعنون في معاوية رضي الله عنه، يقولون إن معاوية فيه وفيه، قال لهم إن عمر بن الخطاب قد ولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إمارة الشام، ولو كان منافقا لم يوليه أبدا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان محدثا، وزيد على ذلك أنه كان يعرف صفات المنافقين. إذن وجود المنافقين في المجتمع الإسلامي في صفوف وفي صفوف المؤمنين خطر أو خطر كبير، فيجب على المؤمنين أن يحتاطوا وأن لا يشركوهم في الأمور المهمة والقضايا الكبيرة. أنت إنسان من عامة الناس وتعرف تظهر لك صفات المنافقين في شخص، أنت ماذا تفعل؟ أنت ما تقدرش توليه إمارة ولا توليه مسؤولية، لكن تستطيع تتعامل معه بأن تحذره. فإن جاء يخطب ابنتك وش دير له؟ ما تعطيلوش بنتك، تعرف من المنافق، لكن لا تقتله كما يفعل بعض الناس، هم يتولوا القتل، هذا خطأ. حتى الحاكم لا يقتل المنافقين إلا في حالات نادرة إذا أظهروا الكفر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله ألا نضرب رأس هذا المنافق، إيش قال لهم؟ ماذا يقول؟ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني الناس خارج المجتمع الإسلامي هم يشوفوا هذاك المنافقين في صفوف المؤمنين، فإذا قتلهم يقول أنا ما ندخلش الإسلام، أنا ما ندخلش الإسلام، ندخل الإسلام قدوا يقتلوني، ما ندخلش الإسلام، هذا اللي تدخل مع بالك يدوروا عليك. وهذا من صفات الخوارج، الخوارج يخرجوا باش يقاتلوا الحكام ونحيوا الظلم، بعد يدوروا على بعضهم، تروح تقاتل حتى يقتلوك، يديروا لكم محاكمة يقتلوك، واش ما هم كيفاش تروح تقاتل حتى يديروا لك محاكمة، صابوك درت رفع عشان ما يقتلوك، سبحان الله العظيم. هذه من صفات المنافقين، الإنسان يحذر. فأنت كيف تتعامل مع المنافقين؟ تحذر منهم، وإذا كنت مسؤولا لا تعطيهم المسؤوليات التي بها يضرون الإسلام والمسلمين، هذه أمور دقيقة. الفائدة الثانية الحذر من المنافقين وأعمالهم، خاصة النميمة. النميمة من صفات المنافقين. واحد يقول لك يا أخي ممكن أنا وقعت في نميمة بدون أن أشعر، هذا أنت لست من المنافقين لكن وقعت في صفة من صفات المنافقين. المنافقين عليك أن تحذر، عليك أن تحذر خاصة النميمة والتحريش بين المؤمنين وإثارة الفتنة والبلبلة بينهم. إذن ما حدث من هذا من كثير من الفتن، خاصة الفتنة هذه تاع الجرح والتجريح، داخلين فيها المنافقين ولا لا؟ طبعا 100%، 1,000,000% داخلين فيها المنافقين. يكون جماعة يعملون الخير ويدخلوا بيناتهم يضربوا هذا بهذا، على باش أصحاب الشهوات يبقوا، يعني هذو ما يضلوا يقولون حرام حرام، خلينا نزهاو خلينا نعيشوا، مش كيما نديروا لهم الناس يحبوهم. سهل سهل، اضرب هذا بهذا يتلهوا ببعضهم وحنا نتلهوا بالشطيح والرديع تاعنا. هذا من صفات المنافقين نسأل الله العافية. فرد بالك يا أخي المؤمن، تحرش بين المؤمنين، تحرش بين المجتمع. حكي لي واحد قال لي أنا كنت مقصر، قال لي كنت نقرأ كان في الثانوية، قال لي حبيت نشوف هل الكلام يؤثر ولا لا، فكان في القسم يجي عند هذا ويتكلم له ويجي عند هذا، قال لي باش نشوف، قال حتى نشوفهم قريب يتضاربوا. هذا من صفات المنافقين، ما تلعبش بهذا الأمر، لا تلعب بهذا الأمر. بعض الناس يقول نلعب يعني نحرش بين فلان وفلان، بعد يقول لا لا لا كنت نقصر برك ما كانش منه، لا يجوز. حبيت تمزح هناك شروط للمزح، منها ألا تكذب، منها ألا تؤذي غيرك، ومن الأذى التحريش بين المؤمنين وإثارة الفتنة والبلبلة بينهم. ثالثا الحذر من السماع للمنافقين، الحذر من السماع للمنافقين أو قبول مكرهم أو نقل الأخبار إليهم. واحد كي تعرف من المنافقين ما تنقلوش الأخبار، لأنه ماذا يفعل؟ ماذا سيفعل؟ سينشرها. ولهذا لذلك لا تتحدث بكل ما تسمع. احنا مع الأسف كل حاجة نسمعوها نعاودوها، يقعد في قهوة يسمع خبر يروح ينشره، هذا خطأ، لا تنشر كل شيء. والآن نشر الأخبار وأن تكون أول من ينشرها بين الناس هذا صار فنا، صار وظيفة. كثير من الناس عندهم وظيفة، يعني كل ما تكون أنت الأول اللي ينشر الخبر كل ما تكون أنت المميز في المجتمع، هذا خطأ، لا تنشر كل خبر. طيب يقول لي قد يقول قائل أنا لا أنشر كل خبر، يعني الكذب أخبار كاذبة فقط ولا حتى الأخبار الصادقة؟ حتى الأخبار الصادقة لا تنشرها كلها، إنما تنشر منها ماذا؟ المفيدة والتي لا تؤدي إلى فتنة ومفسدة، حتى لو كانت صحيحة 100%. طيب قد يكون هناك حديث، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مفيد 100%، ممكن ما تنشروش. قال بعض يقول والو ربي يسألني يوم القيامة، أنا نعرف حاجة لازم نبلغها، صح هذا الكلام؟ لا بإطلاق هذا غلط. طيب شكون يجيب لنا مثال؟ قول عمر رضي الله عنه ما أنت محدثاً قوما حديثاً لا تبلغوا عقولهم إلا كان لبعض. قول علي، قول علي رضي الله تعالى قال قول ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما قولا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذا ما تبلغش لكل الناس، كان بعض الناس ما تبلغلوش هذا الأمر. إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. هذا احنا نتكلم الآن على الآثار العملية. قبل قول مالك. نعم. حديث كله. معاذ رضي الله تعالى عنه كان عالما من علماء المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدثه بحديث ففيه بشرى، فقال يا رسول الله ألا أحدث به الناس؟ قال لا. قال إذن يتكل يترك العمل. فكتمه معاذ وحدث به عند موته تأثما، أي خروجا من الإثم، حدث به بعض أصحابه كي قريب يموت. فكاين بعض الأشياء ما تقولهاش لكل الناس، قلها لبعض الناس الذين يفهمون فهما صحيحا ويضعون الحديث في مكانه وموضعه اللائق. هذه خاصة طلاب العلم، هذه في الدين، حتى في الدنيا تسمع خبرا صحيحا، ايه خبر صحيح، بصح لو كان تنشروا صرا فتنة في البلاد، صرا انقسام، صرا بلبلة، صرا إثارة، ما تنشروش. وما يحاسبكش ربي، ما تخاف، يحاسبك وقتاش كي تنشروا على نطاق واسع. مثال آخر، مثال واقعي، الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله عالم من علماء المسلمين، جعل الله له القبول في الأرض، ويتبعه كثير من المسلمين في فقهه، لكن في وقته وبعد وقته بقليل جرحه بعض العلماء لأشياء، لأخطاء، ومش معصوم. لكن الذين جاءوا بعد هؤلاء بقرون سكتوا عن هذا الأمر ولم ينشروه، لأنه لو نشروه شو يصير؟ حروب، ناس خلاص يتبعوا فيه في الفقه تاعو. فيحذرون مثلا من الخطأ من غير أن يذكروا الإمام. ولهذا لما قام بعض العلماء بنشر بعض الكتب التي فيها الطعن في أبي حنيفة حذفوا هذا الطعن ونشروا فقط ما يتعلق بالسنة وما يتعلق بعقيدة إلى آخره. فقال بعض الطالبة اللي ما عندهمش نظرة ثاقبة، نظرة بعيدة، قالوا لهم هذه خيانة، انشروا الكتاب كما هو. قالوا لهم لا، هذه هي الأمان، هذه هي إيش؟ الأمان. لهذا أصحاب الجرح والتجريح هذو داروا فتنة على ينشرون كل شيء. كله يا أخي يقول لك راني متيقن باللي عنده الخطأ الفلاني. طيب هذا شيخ معروف ووضع الله له القبول في الأرض، حذر من الخطأ وما تربطوش به، لأنه كاين الناس يحبوه خلاص مهما تجيب لهم ما راحيش يتخلوا عنه خلاص. إذن لا تسمع للمنافقين، وإن سمعت فلا تنخدع بمكرهم، ولا تنقل الأخبار منهم، ولا تنقل الأخبار إليك. هذا من الأعمال التي ينبغي على المؤمن أن يفعلها. قال تعالى لا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. قبل ذلك قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لما قال والله عليم بالظالمين هنا فيه تنبيه وأمر بالتوكل على الله، لأن الله تعالى يعلم الظالمين. إذن الفائدة الرابعة وجوب التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه مع أخذ الحذر من المنافقين. أنت تأخذ الحذر وتعرف وتتوكل على الله، كما قلت لكم في العبارة التي تقول كن طيبا، شفتوا عليها ولا لا جملة؟ كن طيبا، ها، كن طيبا حذرا فطنا زيد متوكلا على الله، جملة. كن طيبا، بعض الناس يقول لا لا لازم تكون ذيب، إذا ما كنت ذيب يأكلوك الذئاب، الناس طيح ثاني طيح، هكذا يقول، مش أنا اللي نقوله، لو يقولوا ثاني أبو سعيد أو يقولك طيح، لا، هذيك اللي يقولك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله قاله، يعني لو سبك شخص ورددت عليه بنفس السب يجوز، هذا ظروف الشيخ بن عثيمين، هذا ظروف. أنا ما يقولش لازم، يعني يقول يجوز. بعض الناس اللي دايرينها في الانترنت ابو سعيد ويقوم ليطيح لك طيح لهم، لا حول ولا قوه، هكذا باطلاق. هذا من صفات المنافقين، نشر الاخبار مقطعه ونشر الاخبار على نطاق واسع من غير تقييدها بما يزيل الفتنه. اذا كن طيبا، كن طيبا. بعض الناس يقول لازم تكون برهوش، لا كنش برهوش، كيف تكون برهوش؟ كن طيبا. بعض الناس يقول كنت تكون طيب ياكلوك الناس، لا كن طيبا زيد حذرا فاطنا باش ما ياكلوكش الناس وما يلعبوش بك. ولكن مهما كنت فاطنا انت بشر، فلا بد ان يكون عندك ماذا؟ توكل على الله. كن طيبا حذرا فاطنا متوكلا على الله سبحانه وتعالى. إذن وجوب التوكل على الله تعالى مع أخذ الحذر، لأن الله تعالى عليم بالظالمين ومحيط بهم. فكيف باش ربي يحفظك من المنافقين والكافرين والشياطين؟ يجب تقوية الصلة بالله. كي نقويوا الصلة تاعنا بربي سبحانه وتعالى، ربي دافع علينا. شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام كان عايش في بيت، باب عنده باب تاع حطب، وممكن الباب يكون مفتوح داير إزار فقط ستارة، وما عندوش لا كهرباء ولا حتى المصابيح، قليل المصباح، والمنافقون حوله والكافرون، ومع ذلك حفظه الله. والمؤمنون كذلك لما تمسكوا بالدين الله تعالى صرف عنهم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس آواكم وأيدكم بنصره. يجب التقوية صلة بالله تعالى وتقوية الصلة والأخوة والترابط بين المؤمنين ليدافع الله تعالى عنكم. ما يكفيش تقوي الصلة تاعك بالله وتقطع الصلة مع المؤمنين، تصلي مليح وتقوم الليل وتقرأ القرآن بصح ما تسلم على الناس، ما تهضر معاهم وتدخل في النميمة والغيبة وتقطع الأخوة بينك وبين خاوتك، ما كاش النصر. لابد من الصلة تكون قوية مع الله، والصلة تكون قوية مع من؟ مع إخوانك المؤمنين. خامساً، إن الله تعالى حكيم، فهو إذ صرف المنافقين عن الخروج معكم فعل ذلك لمصلحتكم حتى لا يفسدوا بينكم. ربي كي خلى المنافقين ما خرجوش معاكم هاي للمصلحة تاعكم، خاطر لو كان خرجوا بيناتكم يزيدوكم ماذا؟ فتنة، ويثيرون الفتنة بينكم. هنا نستفيد أن الله تعالى حكيم في خلقه وحكيم في شرعه. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وهم كارهون هنا نأخذ فائدة سادسة من أعمال المنافقين وصفاتهم الكيد للإسلام. بل هذا لقد ابتغوا الفتنة وقلبوا من قبل وقلبوا لك الأمور. إذن من أعمال المنافقين الكيد للإسلام والتعاون مع أعداء الإسلام ضد الإسلام وضد المؤمنين. واحد اجتمع مع نصارى، نصارى عندهم الصليب، وقالوا أحذركم من غلاة المسلمين الشباب الذين عندهم لحية طويلة وقميص قصير. مع من؟ مع النصارى. سبحان الله العظيم، كما واحد اجتمع مع متبرجة كما سمعت أحدهم قال، اجتمع مع متبرجة عريانة شبه عريانة وسقساته على المنقبات، قال هالمنقبات هذو متطرفات لا إله إلا الله، اهدر مع هذه قدامه عريانة ويهضر على من؟ متنقبات. علاه باش يرضيها؟ ما ترضاش عليه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصر. سبحان الله، قدامك متبرجة قريبة عريانة ما تهضرش معها وتهضر على المتنقبات. حسبنا الله ونعم الوكيل. سابعا من صفات المنافقين أنهم يسيئهم انتصار المسلمين، يسيئهم انتصار الإسلام المسلمين ويحزنهم ذلك، ويفرحون إذا أصاب المسلمين مصيبة وشدة، يفرحون. هذه من صفات المنافقين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قبل ذلك ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. إذن ترك الجهاد في سبيل الله عند وجوبه وتوفر شروطه، دائما كي نقولوا الجهاد فهموا الجهاد واش الشرعي اللي فيه شروط، ماشي الجهاد الغوغائيه اللي نسمعوها من بعض الخطباء. قلت لكم عشنا مع خطباء يدير لك خطبه ناريه، المنبر يزغل دق دق دق دق دق دق يزغل المنبر، صح ما يعلم لك الشروط. انت كي تخرج تفهم باللي الجهاد نروح في المجتمع نقتل على جهاد الشروط، جهاد فيه شروط. طيب هؤلاء تركوا من صفات المنافقين يترك الجهاد خوفا على نفسه من الفتنة. ربي قال ألا في الفتنة سقطوا. تركك للجهاد عند وجوبه هو الفتنة. إذن ثامنا إن ترك الجهاد في سبيل الله عند وجوبه هو الفتنة وتضييع للدين. وقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لرجل، جاءه رجل وقال له يا أبا هريرة أريد أن أطلب العلم لكني أخاف أن أضيعه. ماذا قال له؟ كفى بتركك العلم تضييعا له. كان بعض الناس وروح نحضروا الدرس، اسمح لي ما نسمعش باش ما ما نديرش الحجة عليه. وهذه صرات، واحد شاب عطيت له شريط قلت له هات تسمع الدرس، ها قال يسمح لي شيخ ما نسمعش. قلت له علاه واش كاين؟ مازال ما بداش الجرح والتجريح عندها مدة، عندها 30 سنة، مازال صحاب الجرح والتجريح ما تولدوش ولا ما بداوش يخدموا. المهم قلت له هات تسمع الشريط، قال لي لا اسمح لي. قلت له علاه؟ قال لي باش ما نديرش الحجة عليه. هذا من حيل الشيطان، عن بالو كي تسمع الدرس لازم تطبق شحال 100%، تولي ابو بكر الصديق. لا لا، ماذا تفعل في الواجبات؟ واش دير؟ ما استطعت. والمنهيات تتركها. من بعض الناس عن بالو كي يسمع خطبه يخرج خلاص هو عمر الخطاب. لا، انت اسمع اتعلم دير النيه باش تطبق، ومن بعد حاجة اللي تقدر تطبقها الله يبارك، ما قدرش أنت تعلمها. أن تعلمها خير من أن تجهلها. تفضل. طيب، نتوقف عند الفائدة، انهينا الفائدة الثامنة. في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الفائدة التاسعة في قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. يكفي الأسئلة، يكفي. هات هذا كم هات، خش فيها الدرس. ثاني سؤال جديد. طيب، عندنا سؤال في الدرس يقول هل يوجد نفاق عملي ونفاق عملي ونفاق قلبي، أو نفاق أكبر ونفاق أصغر؟ نعم، النفاق نوعان، والكفر نوعان، والشرك نوعان، والفسق نوعان، والظلم نوعان. هناك الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، هذا شرك أكبر، هذا يخرج صاحبه من الدين، كسب الدين، سب الإسلام، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب القرآن، ولا اللي يجيب نكتة على ربي، ولا نكتة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويضحك الناس، هذا كفر أكبر. وأما الكفر الأصغر فهو مثل الرياء، هو خطأ وهو خطر، لكنه لا يخرج من الإسلام. والنفاق الأكبر هو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يعني في قلبه ما يمنش قاع، ولكن يصلي باش خوفا على نفسه، أو يبين روحه بلي مسلم خوفا على نفسه، فهذا نفاق أكبر، هذا صاحبه في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق الأصغر فهو مؤمن في قلبه، لكن عنده صفات، بعض صفات المنافقين، فهذا على خطر كبير. وقد قال أحد الصحابة، هو أحد التابعين، هو أبو العالي رحمه الله، قال لقيت كذا وكذا من الصحابة كلهم كانوا يخافونه على أنفسهم. وش يخافون؟ النفاق الأصغر، مش الأكبر، لأنهم كانوا مؤمنين. فالإنسان يخاف على نفسه من النفاق. والنفاق الأصغر إذا تمكن من الإنسان قد لا سمح الله يوقعه في النفاق الأكبر، فالإنسان يحذر منه ويسأل الله تعالى أن يحفظه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، الله يحفظنا. طيب، هذه امرأة تسأل سؤال طويل، أنا قريته على كل حد بسرعة، باللي كان خطبها رجل وعقد عليه العقد الشرعي اللي يسموه الفاتحة العامية، ثم قبل ما يجيبها لداره مازال ما دارش العرس، لم يدخل بها، أخذ يمنعها من الخروج إلا بإذنه. هذه يديروها بزاف الشباب، كيتزوج مازال ما جابهاش، مازال ما واش ينفق عليها، ما يش تحت العصمة تاعو، ما تروحيش لخالتك حتى تقولي لي، ما تخرجيش تشري خبزة حتى تقولي لي، ما تروحي كذا حتى تقولي لي، هذا خطأ. علاه تقول أن هي ليست تحت نفقتك، ليست تحت سلطانك، راهي تحت سلطان أبيها أو وليها. تعال بالك مع من تزوج، خلاص. بعض واحد حكيت لكم عليه، قال قلت لها بالك تروحي كذا وكذا، فمرة من المرات حس باللي راحت عند جدتها وباتت عند جدتها بلا ما تقول له، فواش دار؟ راح عند بعض الأطفال يقولوا لها، قال لك جبت له لسانه، شو واش دار وشهم؟ تجسس، جبت له لسانه ولا جبت لها لسانها عليها حتى اعترفت له باللي راحت عند جدتها وباتت عند جدتها، قامت القيامة. قال بعد كنت تقول له اشري لي فستان، اه مازال كي نجيبك للدار، يا واحد بالاخر الدراهم ها؟ ما عندك حتى سلطان عليها يا اخي، هذا خطا. ومن بعد كي تزوج بها جابها للدار هكذا، غضب مره طلقها، كان زعفان وكذا وكانت حائض، ومن بعد قعدت في دارهم، بعد عاود رجعها وراه ندمان وكذا. هذا ما نقدرش نجاوب عليه، هو لازم يجي ليا ولا يجي يعني يروح عند اي انسان يسقسيه يعرف هذه المسائل، وهو ياخذ ويعطي معه في الحديث حتى يعرف الحاله اللي كان فيها. لكن هذه المراه عليها ان لا تتشكك، ما تتشككش، اذا رجعها راهي زوجته، ما هوش في الحرام. وعلى الرجل ان ياتي ويذهب إلى من يثق في علمه ويسأله، ثم يشوف إلى الطلاق تاعو وقع ولا ما وقعش. كاين بزاف الطلاق ماهوش يقع، علاش؟ ما نتعلموش، حنا ما نقراوش، غير كيما عندها يومين ولا حضرت واحد العقد الشرعي، ما يعرفش اسم الطفلة، واللي جاي يدير الفاتحة باباها ما يعرفش اسم، لا حول ولا قوة. ايش تدل المجتمع هذا؟ كيف مانيش عارف؟ بالك باباها مع بابا كانوا يدومنوا، قالوا واش عندك طفل الزواج؟ عندي، اي على بركة الله، نهار اثنين ثلاثة، ما يعرفش، ما يسقسيهم، ومن باب اولى ما يعرفوش الامور كيف يتعامل مع الزوجة، كيف تتعامل مع زوجيها، واختش يطلق واختش ما يطلق. لازم نقراو يا جماعة، اقراو قبل ما تدير أي حاجة، دير يا سيدي ستاج، روح عند الشيخ، قال يا شيخ يرحم باباك أنا راح نتزوج، دير لي ستاج يرحم باباك تاع أسبوع، كل يوم نقعد عندك ساعة، قريني كيف نتزوج، هاك حاب تطلق ما تطلقش أصبر، روح عند الشيخ، يا شيخ طيب هذيك القناة اللي حاب نطلقها، اروح عليه، يدير لك ستاج تاع اسبوع، يقول لك كيفاه تطلق ولا ما تطلق، اما طيبي لي قهوة، لا، يا راك مطلقة، شو هذا؟ لا اله الا الله، ومن بعد كي يطيح الفاس في الراس، يجوا عند من؟ ها شيخ يا حمدادك، خاصة اللي هذوك اللي يقبلوا دراهم، هاك شوية دراهم وشوف لنا حل. لا حول ولا قوة الا بالله، علاه ما تجيش تسقسي من قبل؟ إذن أمور الطلاق يا جماعة بزاف منها لا تقع، لأن الناس راهم يخلطوا ويجلطوا، على ما يقراوش الدين، يقول لك القراية الدين للطلبة، هي الطلبة وللتلاميذ، صح الطلبة والتلاميذ يعني التخصص، يولي سبيسياليست في الدين، أنت ما تقدرش ما فيش مشكل، بصح حاجة تعنيك، حاجة تخصك، يعني حاجة تهمك، روح اسأل يا أخي، اسأل، اطلب العلم باش تديرها. إذا قبل ما تتزوج ادخل إلى دورة، شوفوا في ماليزيا كان عندهم نسبة الطلاق عالية، الآن نقصت نسبة الطلاق، علاش؟ داروا دورات في الزواج، وما تتزوجش حتى وما يكتبولكش العقد المدني حتى تدير ملف، ملف فيه شهادة الميلاد وشهادة السكن وكذا وكذا وكذا وكذا، وفيها شهادة وشنية أنك حضرت دورة ستاج تدريبية في الزواج ونجحت. نسبة الطلاق واش دارت؟ قلت. هذا هو. إذن يا جماعة ما يكفيش تجي تحضر الجمعة، هذا يصلوا الجمعة، كاين بزاف ناس يحضروا الجمعة. أنا الشيخة ويتكلم مسكينة ويعيط ويزقي. المهم نديروا الفرض تاعنا وبعد ندبر راسك. روح تقرا يا أخي. ما نقدرش نقرا الدين أنا. ما قلت لكش ولي أنت هو أبو حنيفة تاع الجزائر. لا لا. ولكن كي تجي دير حاجة قبل ما تديرها واش دير؟ هاك راح دير تجارة. اسأل. كان غير كيما كان زوج شركاء اشتركوا دخلت بيناتهم البنكة. دخلت بيناتهم البنكة. البنكة قالت لهم أنا ما نسلف لكم، شنو ما تخافوا ربي ولا هيا ما نعطيكمش الربا. هيا ندخل معاكم شريكة. شريك. بصح واحد يدخل بعمله واحد يدخل عنده بناية كبيرة. البنكة ما يعرفوش الدين. تشوف كي البنكة كي قدور كي عمر في ثلاثة. واش قالت لهم البنكة؟ قدور مش قدور، أنا مثال. قدور ما عندوش دراهم، وعمر عنده بناية سوى 9 ملايين. واش قالوا له؟ قالوا له نقدروها 9 ملايين. صح. النص تاعها، النص تاع 9 ملايين شحال؟ 4.5. يديها قدور. كيف يديها قدور هذا؟ ايوا ولدته يما هذا ولا؟ قالوا له باش يدخل، يدخل بدراهم، ما عندوش دراهم. ومن بعد دروك راهم مختلفين. كيف يدخل بدراهم؟ كيف هذا؟ الدار تاعي نقسمها معاه. ايه ولا ما ندخلش معاكم. ومن بعد كي اختلفوا، ها شيخ، ها شيخه، شوف لنا حل. احنا ما تسقسيش قبل. نسأل الله تعالى العافية. طيب امرأة امرأة كانت على خلاف مع زوجها ذهبت إلى منزل أبيها ومكثت فيه ثمانية أشهر زعفت ومن بعد اتفقوا، ولكن اتفقوا على الطلاق بالتراضي وقد تم ذلك. كيف العدة؟ على باليش دبر رئيسها دبر ما بصح ما نقول لكش دبر راسك. كيف العدة؟ العدة وقتاش تبدا؟ تبدا من يوم وقع الطلاق، ماشي من نهار راحت لدارهم زعفانه. ما دام ما طلقهاش ماهيش مطلقه. بعض الناس يزعف مع مرته تقعد عامين ولا ثلاث سنين، ولا بعضهم يغيب يروح للغربه ولا يزعف يقعد 5 سنين 6 سنين ما يجيش. كي يجي يقولوا له اه بعد ليه هذه ماشي مرتك. انا ماشي مرتك. طلقها؟ لا ما طلقهاش. صح غاب عنها، ولو غاب عنها ما دام لم يتلفظ بالطلاق ولم يكتب الطلاق ولم ينويه لا يقع الطلاق. اذا هذه المراه هذه اذا طلقها بالتراضي وقتاش تبدا العده تاعها؟ من يوم ان اوقع عليها الطلاق. طيب لكن الورقه كي تخرج، هل الورقه تاع المحكمه ممكن تطول الاقرار بالطلاق؟ يا هل ترى تبدا من الورقه ولا تبدا من نهار تلفظ بالطلاق؟ نهار تلفظ بالطلاق. ولكن مع ذلك حتى لو خرجت عدتها ومن بعد عطاو لها الورقه ما تتزوج، ما تتزوج اذا حابه تتزوج حتى تنتهي العده تاع الورقه. لانه ممكن لو كانت تتزوج هي الزوج تاعها ممكن يدير لها مشكل. وهذه صرات، واحد طلق مرته بالكلام، هي تعرف دخلت في العده وانتهت العده والورقه مازال ما جاتش تاع المحكمه، راحت تزوجت، هو مناكر يحب يدير فيها المنكر، راح جاب لهم الشرطه، الشرطه زدموا على الدار صابوا الراجل مع المراه. وش تدير هنا؟ هذه مرتي. وين مرتك؟ كيف مرتك؟ اعطينا الاوراق. مازال درنا الفاتحه برك، كيف درت الفاتحه؟ والراجل لو يقول هاو ليفريت فامي. صاروا في مشكلة كبيرة. طيب، وتقول عندها موعد للتداوي خارج البلاد على أسبوع، أي حوالي بعد شهرين من طلاق المحكمة، كيف تفعل؟ ضبري راسك، ها؟ كيف تفعل؟ هذه راهي في العدة، الأصل ما تخرجش من دار الذي طلقها. كثير من الناس غير يطلق مرته، الحقائب الفاليزات واجدين وراهم في الطاكسي، لا ما تخرج، تقعد في الدار، تقضي العدة وين؟ في الدار. قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن أنتما ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا إذا كانت صريطة اللسان أو خافت أن تضرب. أما طلاق إلى الزعاف تبقى في الدار اللي طلقها، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، كي يشوفها وتشوفه قدامه يتراجعوا. طيب، هناك أسئلة أخرى نؤجلها إلى الشخص القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا العفو والعافية والهدى والأمن في الدين والدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.